السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه، البشير النذير والسراج المنير، هدانا الله تبارك وتعالى به للصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يثبتنا عليه حتى اللهم لا تغلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاكم الكرام، نتدارس معكم في هذه الليلة المباركة، نجلس في هذا البيت العظيم من بيوت تبارك وتعالى، نتدارس فيه فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد فيهم من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الرسول أثنى على أصحابه وفضائلهم رضوان الله عليهم، أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل رضوان الله، ما يتعرض لهم أحد بسوء إلا في قلبه مرض في الإسلام، مريض قلبه فيه دخل وفيه دخل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه، فقد قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزق فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر، مثل عظيم في أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نصر الله بهم الدين ورفع الله بهم الإسلام، حفظ الله هذا الدين حتى بلغوه من بعدهم وحتى وصلنا إلينا طاهرا مطهرا طيبا الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا من القائمين عليه. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أمناء كرماء، والله والله ما يتعرض لهم إلا منافق معلوم النفاق في قلبه. الله أثنى، نتدارس أخبارهم الآن، أليس كذلك أم لا؟ لعلنا نكمل هذه الأخبار العطرة، والله تحيي القلوب وتحيي النفوس، لعل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم. يا ربنا إنك جواد كريم. وقفنا قبل أمس البارحة عند باب ما جاء تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها إلى المدينة وبنائها هذه الصحابية المباركة الجليلة. قد يقول قائل: كما جاءني سؤالكم هذا السؤال، مناسبة كلام كل من النجاشي وتقاسم المشركين وأبي طالب والمعراج والمسراء في مناقب الآن مناقب الصحابة، يقول ما المناسبة في فضائل الصحابة ومناقب الأنصار؟ أولا النجاشي فعلا من من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكره هنا واضح المناسبة، أليس كذلك ابن؟ يقول السائل: ما هي مناسبة كل النجاشي موته معناه وصلاة الرسول عليه، أليس كذلك ولا لا؟ أن الرسول أخبر بموته وصلى عليه، فهو إيش؟ ممن نصر الدين، ومن فضائل الصحابة. نعم، وكذلك تقاسم المشركين في في في في في قال في بني كنانة، في خيف بني كنانة لما تقاسم، مر معنا هذا الباب، أليس كذلك؟ واضح إخبار الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما لما قيل له أين منزلك غدا يا رسول الله، قال في خيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون. يذكرهم هنا أن في هذا الخيف الذي كان وكرا للشيطان أجعله مكانا لعبادة الرحمن. فإخبار الصحابة هذا من فضائلهم، ذكروا هذا الشيء، هذه المناسبة من فضائلهم. جيد، وكذلك المعراج، انتهينا من هذا المناسبات. لكن الآن باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكنا وقفنا في الحديث إيش؟ في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك في سرقة. في سرقة ما معنى سرقة؟ قطعة من حرير، كأنه جيء له في قطعة من حرير عائشة، هكذا هذا الحرير، هكذا الحرير، وجاء وجه المنام للرسول فكتفها، زي ما تقول مضروف أو كذا، افتح شوف شوف شوف شوف ما شاء الله نصيبك في هذا. فرأى بها عائشة رضي الله عنها، قال أريتك في سرقة، أريتك في سرقة من حرير مرتين، ها يقال لي هذه امرأتك، امرأتك هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي. سبحان الله، أخبرها لأن هي التي تروي هذا الحديث، أليس كذلك؟ يعني فأقول إن يك هذا من عند الله خير إن شاء الله. وهذا لأنه تزوجها صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة صلوات الله وسلامه عليها. جيد، ثم الحديث الذي بعده ماذا يقول؟ حديث هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه، قول توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بثلاث سنين. توفيت خديجة، هذا تاريخ، والتاريخ شيء عظيم ترى. قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الأبصار، ما كان أنت أو عدة للألباب، ما كان حديثا إيش؟ يفترى. البصائر حقول طيبة يقرأ شوف التاريخ كيف فعل الله بأعدائه، ما فعل الله مع أنبيائه نصرهم، هذا تاريخ لما يذكر قصة التاريخ. وهذه خديجة الآن يقول توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بكم؟ بثلاث سنين. ضبط لنا أو نقل لنا هذا الخبر، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين. وهي بنت كم؟ ست. ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين، بنى بها وهي إيش؟ بنت تسع سنين، يعني تزوجها يعني عقد عليه. النكاح هنا التزويج، والعقد يطلق على العقد قبل الدخول، لأن قبل الدخول هو لابد من عقد، لابد من إيش؟ من عقد، وهو النكاح والتزويج. كما قال الله عز وجل فلما قضى يزيد منها وطرا زوجنا. ويقول ولا بد كما قال الله عليه وسلم لا نكاح إلا بإيش؟ بولي وشاهد عدل، ما يمكن تنكح نفسها، أليس كذلك ولا لا؟ لابد من نكاح إيش؟ من ولي، خلافا لبعض المذاهب، خلافا لبعض إيش؟ المذاهب. لأن الصحيح المرأة ما تنكح نفسها أبدا، ما تنكح نفسها، وإنما ينكحها وليها، ينكحها إيش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح وشاهدي عدل، ولقوله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تعرضهن. هذا الخطاب لمن؟ تعرضهن الخطاب لمن؟ للأولياء، لولي المرأة. المرأة لا بد لها من ولاية، يعني الرجل يكون ولي عليها، يرى مصالحها أخوها أو أبوها. والأصل في الأب، الولاية تكون في الأب، ثم إذا ما وجد الأب تكون في في في في الأقرب كالعصبة، العصبة كالأخ الشقيق. والابن إذا كان موجد، إذا كان لها ابن فهو يزوج. أما أن هي تزوج نفسها لا أبدا. هذا الكلام الصحيح، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فهنا أنه نكح أن تزوجها، وزوجه الصديق زوجه عنه كما سيأتي معنا، زوجه ومرر معنا لما جاءته خولة رضي الله عنها وقالت له يعني ألا تحدث زواج خديجة، ألا تحدث، لأن الرجل لا بد له من زواج المرأة. يعني الله عز وجل نعمة، نعمة الزواج نعمة عظيمة من التبارك وتعالى. والله هذه الأمة ما عندها رهبنة ولا عندها تبتل، كما قال سعد بن معاذ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نهانا عن إيش؟ تبتل، انقطاع. لا يبد، سبحان الله، يعني الطبيعة الإنسانية المادية في الإنسان، لأن الإنسان مكون من روح، من روح وإيش وجسد، طبيعة جسدية لابد لها من النكاح، إلا إذا جاءت علة مرض عني شيء آخر مستثنى. لكن الأصل في الحياة الإنسانية البشرية لابد من النكاح، الرجل أو المرأة لابد من النكاح. عرفتم كيف؟ لا ننفينا عن التبتل. والأنبياء والرسل كلهم لهم زوجات كما قال عز وجل، من أزواجا وذرية، سبحان الله، حتى يعبد. ما خلق الله آدم بهذه الدنيا حتى يعبد جل وعلا. والإنسان يتزوج، فهنا الرسول تزوج نكح رضي الله عنه الصديقة كما مر معنا كذا ولا لا، قال نكاح فلبث سنتين لما ماتت خديجة بعد رضي الله عنها. هذه خديجة عظيمة، قال قبل مخرج النبي المدينة بثلاث سنين، يعني سنة عشر من البعثة. فلما ماتت لبث سنتين قريبا من ذلك، لبث سنتين قريبا من ذلك، ثم نكح عائشة. ونكح عائشة لبث سنتين قبل أن يخرج إلى المدينة، فلبث سنتين. هو نكح سودة كما مر معنا، ونكح إيه؟ كما قال له خولة، فيه في بكر وفيه ثيب، لما قالت له ألا تتزوج بعد نكاح بعد موت خديجة، قالت في بكر وفي ثيب. من البكر والثيب؟ هذه وهذه، الحمد لله، يلا روحي يجي اخطبيهم. فراحت خولة سودة وكلمت الصديق، قال هو يعني الرسول يخطب ابنتك، فقال خلاص يتصلح إذا كان هو أخي، يا أخي تصلح له، قال تصلح لي، أنت أخي وهي تصلح لي، كأنه يرى أخوه في الإسلام قوية جدا. الصديق قال هو أخي، كان تصلح له زوجته، فتزوجها يعني نكح، يعني عقد عليها، عقد عليها وصبر. وهي كانت لما عقد عليها كانت بنته كم؟ بنته ست سنين. يجوز العقد ولا ما يجوز؟ والله يجوز، لكن شيء آخر. أنت ولا الزواج إذا كان رجل يخاف الله وورع، والأب كذلك يخاف الله وعنده ورع جيد، والبنت كذلك تتقي الله ويخاف عليها أنه وهو يريد أن يحفظها من هذا، يعني كذا ولا لا يحفظ عليها وهذا يتقي الله، لا بأس، ما في شيء جائز. أما إذا كان الرجل والأب سفيه يريد أن يبيع ابنته، يريد المال، يريد المال في داهية البنت، تزوج ولا تحرق، هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا عبث. وهذا لأنه قلة الأمانة الآن، قلة الأمانة في الرجال وطغيان الحياة المادية، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا الرسول ما عنده فلوس مادية، والصديق رضي الله عنه وثق في هذا أعظم البشرية وأحفظ عرفه وأخلاقه وسلوكه وحياته الطيبة، فعلا أفضل بيت تدخل فيه بيت المصطفى عائشة لذلك الصديق أصيب في هذا الأمر جدا جدا عند زواجه. لكن الآن لو زوج رجل ابنته وهي بنفسه أنت ولا ينظر القصد ما هو. إذا كان حفاظا على بنته وحفاظا على على على شرفه ووثوقا في هذا الرجل لأمانته وصدقه جائز. جائز ولا ما هو جائز؟ هذا هو الصحيح جائز، ما يمنع أحد لو جاءت البشرية كلها عن بكرة يميها وقد تتزوج الصغيرة. هذه هضم لحقوق الطفولة، وأنتم شرسون وأخلاقكم رديئة تزوجوا هذه البنت الصغيرة، كله ضلال، كله إيش؟ اعتراض على على شرع الله. إلا لما كثر الإيش؟ قلة الأمانة تبرع على شيء آخر. نسأل الله يثبتنا وإياكم. قال ثم بنى بها وهي بنت تسع، يعني ما شاء الله أدركت وعندها يعني نضج جسدي، يعني عندها نضج جسدي بنت تسع ما شاء الله بدأت تنضج الحمد لله. نعم الآن من هذا الحديث أليس كذلك نأخذ باب ما جاء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى المدينة. باب ما جاء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قول أنه إيش عذبوه أهله أهل مكة، عذبوه عذابا أليما شديدا حتى اضطر إلى الهجرة. والله له الهجرة، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. هجرة إيش باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني ما دام الرجل يفتن في دينه، وما بعد العبد يفتن في دينه سواء كان رجل أو امرأة، وقلت أن أنه يهاجر يعني يترك بلده. ما أحد يترك بلده التي إيش نشأ فيها أبدا، من الصعب جدا أنه إنسان كأ في بلد وعاش فيها واطمأن إليها وأكل من طعامها وشرب من مائها ورأى أول ما رأى هذه الحياة هذا البلد الذي عاش فيه. فإذا كان بلد خير وطيب بلد إسلام الحمد لله، حتى ينبغي أن الإنسان هذا الوطن يقوله في الوطن، هذا الوطن الذي إذا نشأ الإنسان في بلد لا يخون وطنه، نشأ في مبارك أليس كذلك ولا لا؟ ففتح عينه ونشأ فيه في أحضانه وكبر الحمد لله رأى الخير والسعادة ورأى الإسلام الحمد لله هذا بقى. ثم رأى الجهل وفتح الله عليه على قلبه، كان يكون نشأ في بلاده أليس كذلك، وفتح الله عليه وجاءته دعوة الإسلام، جاءته إيش دعوة الدين، دعوة البشرية، دعوة البشرية إلى إلى إلى السعادة الأبدية. والله الإسلام هو السعادة الأبدية في الحياة، ما يمكن للبشر إلا هذا الدين بأحكامه وتعاليمه وعقيدته وسلوكه. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاق الإسلام وأن يفقهنا حياة الدين. فإذا نشأ الإنسان وفتح الله عليه على هذا الحمد لله فهو يصبر، إذا عذب كما عذب الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر إذا ما استطاع أن يقيم الدين يخرج من بيته. الصعوبة الإنسان يترك بيته الذي نشأ فيه أليس كذلك ولا لا؟ والله الطير يحامي عن عشه عن أطفاله في وكره، هذا بيته وهذا بيت الطير والأشياء والحيوان، الأسد يحافظ على عرينه وعلى بيته أليس كذلك ولا لا؟ فما يضطر الإنسان من خروجه من بيته وقنه وبقاله إلا في لأجل الدين، هذه الهجرة لأجل الدين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في العظيم ورغى نسيب، يعني الأمر السهل لأجل الدين ما هو لأجل الدنيا. الدنيا الرزق مع الله جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا إيش الله رزقها، لكن الدين عود ربه مطمئن يخرج إلى حياته إلى أرضه زرعه بيته تجارته صناعته أليس كذلك؟ فابقى من أعداء الله يعادى المؤمن من أعداء من أعداء الله ولا ما يعادى؟ والله يعادى. عودي المصطفى ولا ما عودي؟ عودي صلوات الله من أعداء الله. فالمؤمن يصبر ويتحمل حتى قدر ما مستطاع أن يقيم الشرع وصبر. وقد يقتلوه أعداء الإسلام يكون حكيم يخرج من هذا. لما تماسأوا على قسمه أول تواطوا على قتله المرة الأولى حماه من؟ أبو طالب. الثاني أرادوا أن يقتلوه قتله. أليس كذلك ولا لا؟ والله مؤامرة. فخرج أمر الله بالهجرة لا سيما وقد انتشر الإسلام. فين؟ فين؟ في بلد مبارك الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. مصطفى الحبيب صلوات الله الحرم مبارك نسأل أن يبارك إلى يوم القيامة. نعود إلى باب ما حرم. نقرأ هذا الباب نشوف. اقرأ يا قارئنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. جيد. ساق الإمام البخاري بارك وتعالى حديث عبد الله بن زيد وحديث أبو هريرة تعليقا. قال وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما صحابيان مبارك. قال يقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا في حديث عظيم، في حديث إيش؟ حنين، لما خرج إلى حنين وقسم الغنائم كلها. قسم إيش؟ الغنائم. لما جاءت غنائم حنين صلى الله عليه وسلم عليه قاتل ثقيف في مكة. هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح إيش؟ مكة، لما خرج إلى حنين وودن كلها ما بقي شيء. فيقول لا، جاءت غنائم إبل، أعطى رجلا 100 من الإبل، وأعطى فلان 50، وأعطى ما ترك شيء ولا شعرة. وما الأنصار تعجبوا، قالوا كيف يعطي الناس وما يعطينا قرن الدين؟ أليس كذلك ولا لا؟ فقال بلغني عنكم. قال اجمعوهم، هذا خلني أشوفه الأنصار. جمعهم صار يعاتبهم كتاب الأحبة. شوف كتاب الأحبة، عاتبهم. بلغني عنكم تقولوا أن الرسول أعطاه وكذا ونحن ما أعطانا، أليس كذلك ولا لا؟ يشوف الناس الدنيا. قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أنا سوء دثاري وأنتم شعاري. أول مرة إيش قال لهم؟ قال لهم الناس إيش؟ هذا الدثار وأنتم شعاري. هنا الشعار الذي جوهري في جلده، ماسك في جلده، هذه أحب يعني ماسك في جلده إلي. أنتم أقرب شيء إلي، أنتم شعاري، والناس كلهم دثاري من فوق بعيد. لأن فأنا حتى ما اللسان مستور، لكن لو خرج هذه يصير عريان، أليس كذلك؟ لا، أنتم أقرب شيء لي. شفتم كيف الناس إيش؟ أكو دثاري وأنتم شعاري. ألا ترضون أن الناس يذهبون بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم معكم رسول الله. أعطي الله أعظم من الدنيا كلها من الذهب والفضة. بكى الأنصار رضي الله عنه، بكوا. أليس كذلك؟ هذا الكلام الجميل. شوف كيف لهم، لا تنظروا للدنيا، لا تنظر ليش بالدنيا ولعاعتها، في بعض الأحيان في بعض لعاعتها يذهب الناس بالدنيا ولعاعتها، عرفوا لعاعتها يعني شيء الدنيا بجنب الآخرة لا شيء، والله والله الدنيا بجنب الآخرة إيش لا شيء، سبحان الله العظيم لا شيء في الدنيا بجنب الآخرة، لو قعة نصيفها يعني ثوبها بالدنيا جاء على الدنيا ضياء من الآخرة. لا إله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال أريت الجنة، أريت إيش في بعضة مثلت لي أمام هذا الذي كان يصلي الله أكبر، وقال رأيت الجنة وفيها أقدت هذا القطف من العنب لأكلتم فيه إلى أن تقوم الساعة، الله أكبر، ورأيت النار منظرا أهول منه، رأي الجنة والنار ولا ما رأى، ورأيت النار ورأيت امرأة تعذب فيها، رأيت امرأة إيش تعذب في هرة، الله أكبر، تخمشها الهرة، في بعض الروايات الهرة تخمشها في جهنة، إيش حبستها لا هي أطعمتها، الله أكبر، ولا هي لا هي أطعمتها إذ حبستها ولقتها تأكل من خشاش الأرض. فالرسول رأى الجنة والنار، والله الجنة يا ما أعظمها، اللهم اجعل الجنة غاية الدنيا لا نطلبها إلا بما يرضي الله، والله لا تنال الجنة إلا بما يرضي الله، بالحلال الطيب المبارك، الربا وليس بالسرقة وليس بالغش وليس بالكذب وليس بالتدليل، لا لا لا، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال إذن إيش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أنتش يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أن الله كتب علي وقدر علي أني جيت من مكة هجرة، أعظم شيء عندي أن الأنصار كن أنصار. جيد. وقال أبو موسى، شوف كذلك هذا إيش معلق، قال أبو موسى، من أبو موسى الأشعري؟ عرفتم قصته لما هاجر أليس كذلك؟ أبو موسى مرة معنا، من يعرف قصته؟ أيوة عشان نعطيه جائزة، تعرف أنت قصته؟ نعم، كيف هاجرنا؟ أعلمني. أيوة أحسنت، جيد، ايش قال الرسول؟ هيا عشان اعطيك الجائزة، هذاك جعفر لكن ابو موسى، ايش قال الرسول اصحاب السفينة؟ احسنت، فتح الله عليك، انت معنا، عرفت يا فؤاد، هذا يعطى جائزة، الله يديك العافية، جزاك الله خير. جيد، يعني ابو موسى، قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر، الله أكبر، رأى في المنام أنه هاجر، أنه هاجر، خرج من بلده مكة، حب البقاع إليه، أني أهاجر من مكة إلى أرض نخل، بها نخل، تعرفون النخل؟ تعرفون النخل؟ معروف. قال فذهب وهلي، ذهب إيش؟ ذهلي، أليس كذلك ولا لا؟ ما معنى وهلي هنا؟ يعني ظني، ذهب ظني، ظننت أنه إلى إيش؟ إلى اليمامة أو هجر، إلى اليمامة أو هجر، يعني اليمامة الرياض، الآن وادي اليمامة هو وادي حنيفة وهي والرياض هذا وادي اليمامة، وهناك فيها نخل، بالحق نخل فيها كثير، وهجر كذلك، هجر بارك الله فيك من البحرين، الأحساء، تعرفون الأحساء منطقة شرقية التي فيها البترول الآن، أليس كذلك ولا لا؟ هي كانت مشهورة بالنخل، مشهورة بالنخل وإلى الآن مشهورة بالنخل فيها، عرفتم كيف لا؟ قال ذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، يمكن هاجر لنا. وفعلا بعض أهل هجر وأهل اليمامة جاء مو مثل المدينة، فإذا هي المدينة يعني هي المدينة التي فعلا قوي الإسلام فيها، وانتشر في انتشارا جيدا قويا بين الأنصار رضي الله عنهم، انتشر قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، وهو ينتشر. المرة الأولى 6 نفر، والمرة الثانية كم؟ المرة الثانية كم؟ الأول 6، والثانية كم؟ والثالثة 70 أو 72، وإيش؟ وامرأتان رضي الله عنهم في 3 سنين. ثم دخل البيوت كلها. الذين لم يأتوا كثير، الذين لم يأتوا إلى الرسول ويبايعوه كثير في المدينة، الذين خرجوا لاستقباله كما سنرى هاجر، لما هاجر خرج أكثر من 500 رجل صلوات الله وسلامه عليه فرحانين به كما سنرى إن شاء الله، وحمل السلاح فرحا به ومقدما. قال ذهب وهلي إلى اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة المباركة. عرفت المدينة؟ ما أظن رجل لا يعرف المدينة، الحمد لله. أثر الذي بعده. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا فقال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. جيد، حديث هذا حديث عظيم، وهو حديث خباب بن الأعد المهاجرين الأول، وأسلم قديما رضي الله عنه في مكة، أقيد خباب وصهيب وبلال رضي الله عنهم، هذا كلهم أسلموا على يد الصديق، الصديق سبب رضي الله عنه. فخباب فكان في مكة وهاجر إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله غزر مع الرسول وجاهد مع الرسول، وبعد وفاة الرسول يقول أبو وائل لما أبو وائل لما زاروا عدنا كأنه كان مريضا، كأنه كان إيش؟ مريضا. يقول هذا أبو وائل عدنا خباب رضي الله عنه لما كان مريضا، كان إيه؟ فقال يذكرهم، يروح المريض يتذكر بعظائم الإسلام ومآثره العظيمة. خباب الآن يذكر هؤلاء التابعين، أبو وائل شقيق بن سلمة من التابعين، من خيار التابعين رضي الله عنه، أبو وائل شقيق بن سلمة هذا يذكرهم مع بعض الصحابة كأنهم لما زاروه وهو مريض. قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله. الله أكبر، نريد إيش؟ وجه الله في هذا الدين، عند ولا كما عذب في مكة. يعني إن شاء الله ربنا يعطينا ثواب الهجرة فعلا، أراهم في الدنيا قبل الآخرة، بعض الذي عاشوا رأوا، والذي ماتوا رقيب عند الآخرة الذي مات. قال فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، ما هو أكبر، بعضهم أعطاهم الله ثواب الهجرة في الحياة، وهو نصرتهم والتمكين لهم في هذا الدين. والله كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

فهو جاء في الظاهر قال أنا أهاجر إلى رسول الله، أهاجر إلى رسول الله مع المهاجرين، وفي الحقيقة يهاجر إلى أم قيس، أنا فتنته أم قيس، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، فهمتم ولا لا؟ نسأل الله أن يجعلنا من صنع تكون هجرته وعمله خلاص حتى يبارك الله له، يعظم له يبارك الله له في الدنيا ويبارك الله له في الآخر. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، قولوا آمين. هذا الحديث انتهينا منه، واضح الأمر في الهجرة. طيب، والحديث الثاني حديث مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر المكي، يقول أن عبد الله بن كان يقول لا هجرة بعد الفتح. هذا كلام ابن عمر وليس من عندي، وإنما من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان ابن عمر يقول لا هجرة بعد، ونقله عنه مجاهد، هذا من سادات التابعين مجاهد بن جبر. ولذلك قال وهو إمام في التفسير، إمام في إيش؟ في التفسير، حتى قال أهل العلم إذا جاءك التفسير عن مجاهد فامسك به، أنه كان يسأل ابن عباس، كان تلميذ مخلص لمن؟ لابن عباس، وكان ابن عباس إمام التفسير، إمام إيش؟ الرسول دعا لك اللهم علمه إيش؟ التأويل وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، تأويل معناه تفسير القرآن بيان، وتفسير البيان، وتفسير ابن عباس أحسن التفاسير، أليس كذلك؟ من أحسن التفاسير. ومجاهد نقل عنه، مجاهد رضي الله عنه كان تلميذه البار، كان تلميذه البار، كان يسمع منه وينقل منه، وتجدون تفسير ابن كثير كثير ما يذكر عن مجاهد، مجاهد بن جبر هذا رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى من خيار التابعين. فهو الآن ينقل عن ابن عمر، نقل لنا كلام، ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال كان يقول لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة، إن مكة فتحت، هذا معنى الحديث، مكة فتحت صارت دار إسلام، أول كانت دار كفر قبل فتح مكة كفر، وكان من أسلم في مكة يجب عليه أن يخرج إذا استطاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي له أن يبقى في مكة، يخرج من مكة لأنها دار كفر أصلاً، وصارت دار إسلام الآن، دار المدينة دار إسلام، لأنه ما يكتب وتشوف الأصنام وتعبد ويذبح لها لغير الله وتتبقى أبداً. ينبغي حتى لو وجدنا الآن يعني واحد يقول يا شيخ يذبح فيها لغير الله ويعبد فيها غيره، تخرج منها يا ولد، إذا ما تستطيع أن تغير اخرج، هذا هو الصحيح، ما تبقى يعبد غير الله، والله ما يمكن، ما في إيمان ترضى بأن يعبد غير الله تبارك وتعالى، تنحاز لو حتى تنتقل من منطقة إلى منطقة، من منطقة إلى إيش؟ لو كنت في منطقة واحدة، لو كنت في بلد واحد مثلا باكستان، أليس كذلك ولا لا؟ لها توحيد ومدرسة التوحيد، مدرسة أهل الحديث، مدرسة السنة، وفي مدينة خرافات وشرك وضلال، تنتقل لو تبيع بيتك تشتري بيت هنا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لابد الإنسان. لكن الرسول لما قال لا هجرة، هذا من مكة، لأنه فتحت مكة كسرت الأصنام الحمد لله، وارتفعت راية التوحيد في مكة، فقد هجر الأخلاص يقعد يا مكة، أما من هاجر جاء. قال لا هجرة بعد الفتح. وقال عطاء ابن أبي، الحديث الثاني الذي بعده، زرت عائشة مع عبيد بن عمرو الليثي فسألناه، سألوها عن هجرة المدينة، غزو المدينة، قالت لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى يعذب، أليس كذلك؟ وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية، يعني حقيقة الجهاد بذل الجهد، والوسع. ما معنى الجهاد؟ معنى الجهاد بذل الجهد والوسع لنصرة هذا الدين، نصرة التعلم بإيش؟ بالتعلم، بالفقه، بالعمل، بالنية، بإصلاح القلب يمين وشمال. حتى لو كنت في أمريكا اسمع تفقه الدين، كيف تقيم الصلاة، كيف تصلي، كيف تحافظ على دينك، كيف تحافظ على الصيام. يا أهل أمريكا، يا أهل أوروبا، لابد تصوموا، لابد تصوموا في شهر رمضان. الآن سيأتيكم شهر رمضان ولما يأتينا قاب قوسين وده، أليس كذلك؟ نفرح به ولا ما نفرح؟ والله نفرح. الله أمرنا بصيامه في جميع أنحاء المعمورة. مسلم أينما كان، أينما كان، أينما كان على وجه الكرة الأرضية يجب أن يصوم رمضان. ما ينبغي مسلم ما يصوم، مستحيل. إذا استحل، فإن كان لا أن ارتكب كبائر عظيمة، كبائر عظيمة. عرفتم؟ لا، لابد من صيام إيش هذا الشهر. عرفتم الصيام؟ ها يا أطفال أنتم، ما هو الصيام؟ تعرف الصيام؟ لما تعرف الصيام؟ الامتناع عن الطعام والشراب إيش من طلوع الفجر، الطعام والشراب وكذلك الرفث، ثلاثة أمور. إيش النكاح؟ أنت ولا الجماع، أليس كذلك ولا لا؟ إيش إيش قال الله عز وجل؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. معناها لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يعني في النهار محرم. الرسم كيف؟ لا، الرفث للنساء، يعني الرفث للنساء يعني التقبيل إذا كان في شهوة، وكذلك هذا الجماع معناه فاستد الصوم. نسأل الله السلام والعافية، ولعله إن شاء الله تدرسون أحكام الصيام حول الله وقوته. لكن هذه الثلاث مفطرات، هذه الثلاثة مفطرات، طعام والشراب وإيش والرفث، الرفث للنساء. الله أن يثبتنا ويقبل منا هذا الشهر 30 يوم. أليس كذلك؟ شفت 30 يوم؟ عدوها أيام معدودات، تحافظ على هذه 30. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا عبدت المرأة ربها وصامت إيش شهر وطاعت بعلها دخلت جنة ربها. اللهم احفظنا يا رب بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك يا كريم. قلنا هنا قال: اليوم تقول عائشة الصديقة: اليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد وإيش؟ يجاهد، يجاهد في هذا الدين، يجاهد في هذا الدين. وإذا طلب الإمام أن تجاهدوا، الجهاد ورفع السلاح والقتال، رفع السلاح والقتال، والله والله لا يكون إلا بإذن الإمام. من قاتل، من قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية إيش؟ عمية، يعني ما هو داري كيف يقاتل. هنا الإمام ما في إمام يقاتل تحت راية، فمات فميتته الجاهلية ضلال إلى الجنة. ما معنى جاهلية؟ يعني ضلال. معنى جاهلية ضلال، ما عنده علم، ما عنده بصيرة. الله أكبر. من قاتل تحت راية عمية يدعو بعصبية والرواية، فمات في الجاهلية. لابد يقاتل تحت راية عظيمة، تحت راية الإمام. وإمامنا عبد الله، أليس كذلك ولا لا؟ إمام البلاد، إمام البلاد، وكل بلاد لها إمام، كل إمام لها بلاد. الحمد لله. عبد الله مسلم ولا كافر؟ والله مسلم. الخوارج، الإرهابيين، المجرمين، أليس كذلك؟ يكفرون الدولة، كفرون العلماء، كفرون الحكام، عليهم من الله. وكذلك بقية البلاد، إذا كان في حاكم مسلم يصلي، يعبد الله، يوحد، أليس كذلك ولا لا؟ من كل بلاد، كان في السودان ولا في الشام مسلم يقول أنا مسلم، الحمد لله، الحمد لله. نناصحه إذا كان عنده تقصير إيش؟ مناصحة ما على ويذهب ما نفسد نصلح نصلح ولا ما نصلح والله ما نفسد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. انتهينا قال يعبد الله طيب انتهينا من هذا الحديث. نعم قال حدثني زكريا بن يحيى حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. قال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة من قبوا نبيك وأخرجوه من قريش. هذا حديث سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه وهو سيد عظيم من مسلم عظيم جدا. لما مات اهتز عرش الرحمن فرحا بمقدمه إلى الرحمن جل وعلا. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه الخزرج وهو كان مجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة الخندق كان في إيش في غزوة وجاءه سهم لأنه تعرفون الخندق طويل الخندق أن الخندق عند جبل سنك وسط الجبل والخندق هنا والكفر هناك ورمي بسهم فجاء في أكحله في يده جاء السهم في يده جرحه رضي الله عنه ومرض من الجرح هذا مجاهد. فلما رجع الرسول من خندق وضع له خيمة في المسجد في مسجده قال عشان أزوره من قريب قائد عظيم من قواد الإسلام قال أزوره من قريب لا تودوا بيته خلوه هنا جنب. فلما غزا قريضة غزا بني إيش قريضة لأنه لما الرسول جاء من الخندق صلوات الله وسلامه عليه ونزع اللامة الحرب خلاص في بيته في المسجد جنب المسجد جاءه جبريل قال له وضعت السلاح الملائكة ما وضعت السلاح أبدا هي إيش هي قال تخرج الآن إلى بني قريضة من الله أمر أمرك الله تخرج إلى إيش تكون قريضة اليهود عليهم لعائن الله خونة المجرمين عاهدهم الرسول في المدينة وخانوه في أحلك إيش أحلك الظروف والمحاصرين الحزاب فيه وهم خانوا خيانة عظمى عليهم من الله ما يستحلك المواقف عليهم لعائن الله كانوا معاهدين أول وجاءهم أبو مرة جاءهم حي بن أخطب ووسوس لهم انقذوا العهد جرجناكم بعز العرب الآن نبغى نقتل محمد حاصره ما نتركه أبدا الحاصر نقضوا العهد نقضوا إيش العهد حتى ذكر الله إيش قال في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن إيش ومن أسفل منكم وإذ لما قلنا قريضة نقضت العهد كانوا في جنوب المدينة وهؤلاء الأحزاب في شمال المدينة الأحزاب فين كانوا جنوب المدينة واليهود فين كانوا لما نقضوا جاءوكم من فوقكم أسهل منكم الأعداء كلهم وإبزاقت الأبصار وبلغت القلوب الإيش ظنون بالله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرور شوف إيش قالوا المنافقين عليهم لعائن الله قالوا محمد يعدكم ملك كسرى وقيصر ونحن وعدنا الآن أن الأعداء يمين وشمال سبحان الله العظيم حرب قوية طاحنة الله أكبر هذه الأحزاب هزم الأحزاب ورد الله الذين كفروا بإيش بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله راح انتهوا قال جبريل الله روح لقريضة هذول فذهب إليهم وإيش وحاصرهم صلوات الله عليه حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ هذا رضي الله، سعد رضي الله، لا تأخذوا في الله لومة لائم، لا تأخذوا في الله إيش لومة لائم رضي الله عنه. هذا لما عرفكم قالوا لما نزلوا حكم يظنون أنهم مثل يظنوها أنهم مثل بي بن سلول مثل بني النظير. بني النظير لما خانوا الله والرسول وأرادوا الرسول يستأصلهم جاعلوا يشفع له لأنهم حلفاؤه، هؤلاء كانوا حلفاء في الجاهلية، وقريضة حلفاء الخزرج في الجاهلية، هذا الحلفاء هذه فهذاك المناذر كما ورد في سورة الحشر أنت ولا لا إشغال في سورة الحشر أنت ولا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولن أبدا ولن قتلتم لإيش لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن قتلوا لئن إيش لئن أخرجتم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولوا وما زال بالرسول المجرم المنافق تترك لهؤلاء تركهم قالوا تركني يا الرسول قالوا ما تركك كان يريد يظن أنه يحب الرسول أشفع لهؤلاء اليهود تتركهم ما تقتلهم الله أكبر مسكه إيش مسك الرسول قالوا تركني قال ما أترك حتى تترك تركهم ولا ما تركهم يخرجوا خرجوا عليهم العين الله راحوا إلى خيبر زبنوا فين في خيبر وكيماء حتى الكبسة الثانية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا أن حصونهم ما أتحتهم الله فأتاهم الله من إيش من حيث لم يحتسوا وقدر في قلوب يخربون بيوتهم خرجوا هؤلاء عادي الله أنت أحسن فينا أنت تحكم فينا زي ما حكم إيش ابن أبي قال والله لما أرسل الرسول إليه ما شاء الله قصة جميلة أرسل الرسول إليه في المدينة قال جيبوه روحوا جيبوا سعد اليهود قالوا فلما سعد قال أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة إيش سبحان الله العظيم وهو لما جرح مريض مسكين تعبان والتهب الجرح الذي في يده التهب عليه رضي الله عنه ما في بن سليم ولا في بن سليم الله أكبر ما أعرفه صبرهم والله إنهم صبروا كل واحد تذكر حديثهم وأحوالهم ما شاء الله أعظم إيمانا منا نعظم إيمان جاء المؤذن يؤذن وبعد الأذان إن شاء الله نكمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم. عاشر الإخوة الكرام، نتمم بحول الله وقوته هذه الأحاديث المباركة في السيرة العطرة. نعود معكم إلى رحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مع ذلكم الصحابي الجليل، من هو؟ معاذ رضي الله عنه، الذي قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، أليس كذلك؟ أخرجوه حتى هاجر، هذا الشاهد، خرجوه، اضطروه للخروج، خرجوه. اللهم فإني أظن يعني أظن أنك قد وضعت الحرب بينه وبينه بعد الأحزاب، وفعلا معرفت أنه يعني أظن الحرب وضعت. في بعض الروايات: اللهم فافجرها، يعني اقدرني، انتهيت، يعني أنا أبقى أجاهد. فالآن خلاص انتهت الحرب بيني وبينه، فافجرها. إيش معنى أفجرها؟ أنه ضعف فتيده، ويقال أن الالتهاب وصل إلى هنا، إلى حلقه. فبينما هو نائم فيه، هذا كل الحافظ بن حجر ذكرها، بينما هو نائم في الخيمة في المسجد، مرت شات وجاء ضفها على إيش؟ انفجرت وسار الدم، خرج دمه وقيحه، والحاصل سار ومات رضي الله عنه، أقدر الله له الموت. فالشاهد أنه لما اليهود يعني اليهود طلبوا أن يحكم بين محمد، يعني اليهود قالوا طلبوا أن يحكم بينه وبين إيش؟ محمد. قالوا تعال احكم بيننا، افصل بيننا وبين محمد، إما نخرج وما شوف إيش ترى. قال: آن لسعد أن لا تأخذه إيش؟ بالله لومة لائم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، أمر أن يحضر على حمار. قال: قوموا إلى سعد أنزلوه حتى يحكم. وكان هنا في بني قريظة جالس صلوات الله وسلامه عليه، محاصر. فلما كتب سعد قال: أحكم فيهم. سبحان الله العظيم، شوفوا كمان القصة كيف جاء. كان اليهود هنا صف، والرسول هنا صف، قال لا، الرسول هنا إيش؟ هنا صف اليهود رؤساؤهم، والرسول والصحابة هنا صف، وجاوبت بين الصفين رضي الله عنه. قال: أنتم ترضوا؟ قالوا: نعم. وجهنا ما التفت الرسول حياء، وقالوا: أصحاب هذا الصف يرضى نحكم؟ قال الرسول: نعم أحكم، رضينا بحكمك، رضينا بإيش؟ حكمك. قال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم. تقتل إيش؟ مقاتل، كل من بلغ وكان خلاص يمسك السلاح يقتل. وتسبى نساؤهم وذراريهم. قالوا: تسبى نساؤهم وإيش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم من فوق سبعة أرقعة. تعرف الأرقعة؟ الرقعة، جمع رقعة، رقعة يعني أرقعة، والأرقعة هي السماوات السبعة، من فوق سبعة أرقعة، من رقعة، رقعة الغطاء، رقعة الغطاء، فأنا الغطاء، فالسماء غطاء وغطاء سبع سماوات. لقد حكمت فيهم من فوق سبعة أرقعة، أليس كذلك ولا لا؟ ثم قتلوا عليهم العين الله، وكانوا بين 600 و800 رجل. وقصة عجيبة، لكن قوله سعد هذا بن معاذ: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي وجدهم فيك من قوم كذبوا وأخرجوا، اللهم فإني أظن أنك ذهب، فالحرب بينه وبينهم. قال الرواية: قال فافجرها، فجر وموت عنه شهيدا، أليس كذلك؟ نعم. نسأل سؤالا، السؤال أولا للنساء، لأنه السؤال الأول راح، أليس كذلك ولا لا؟ قال السؤال الثاني: السؤال الثاني جيد جيد جيد جيد. قوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. في أي مكان قاله؟ في أي مكان قاله؟ ها ها لا لا لا ما في المدينة. أنت تعرف تعرف فين؟ فين في مكة؟ ها يا بني هو بعد غزو عند تقسيم الغنائم لما قال الأنصار كذا يفضح يقول لما قال الأنصار أنه وزع كم جيد هذا يقال جيد أنه قال بعد غزوة حنين جيد. نعطي النساء أسئلة ها يا فؤاد نعطي النساء أسئلة. طيب معاشر النساء المباركات معاشر النساء المباركات قوله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرتك فأكشف فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. أين قال الرسول أو أين كانت هذه الرؤيا؟ فين في المدينة أو مكة؟ هذا سؤال جيد طيب طيب. السؤال الثاني السؤال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وقال أبو موسى وقال إيش أبو موسى رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة آن وما هي هجر الآن. أليس كذلك ولا لا؟ يبينون هجر الآن واليمامة الآن ما هي انتهينا من هذا أليس كذلك من سؤال النساء انتهى. طيب نأخذ الآن بعض الأحاديث حتى حدثني يلا ها. قال حدثني مطر بن الفضل حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله عليه 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات 61. قال وحدثني مطر بن الفضل حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. جيد هذان الحديثان عظيمان يدلان على فضل ابن عباس رضي الله عنه هذا الصحابي المبارك كلاهما عن ابن عباس أول عن هشام. من هو هشام هذا؟ من هو هشام؟ ابن عروة فتح الله عليه. ابن عروة من من؟ ابن الزبير. هشام بن عروة هذا ثقة من ثقات التابعين وهو عروة بن الزبير كذلك يعني هو الآن هشام يروي عن ابن عباس وفي الحديث الثاني عمرو بن دينار كذلك ثقة عن, عن, عن ابن عباس هذين التابعيين يرويان عن ابن إيش؟ ابن عباس. ابن عباس من فضلاء الصحابة وأذكيائهم رضي الله عنه وانظروا كيف حفظ لنا هذا التاريخ هذا يدل على على ذكائه قليل من الأطفال أليس كذلك؟ قليل من يحفظ من جمال. قال قال بعث رسول الله لأربعين سنة يعني كان سنه 40 فمكث في مكة 13 سنين يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 3 سنين. شوف ما شاء الله جيد حفظه لخص لنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لخصها في 3 نقاط بعث ب40 مكث في المدينة كم ساروا كم 63 رضي الله عنه. والحديث الآخر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي 63 أليس كذلك ولا؟ يعني كأنه تلخيص أكثر من الأول. الأول تلخص في 3 الحين تلخص في كم؟ في نقطة. وهذا يدل على فطنته وذكائه وعلمه وفضله رضي الله عنه اللهم ارض عنه يا رب العالمين. هذه أحداث والشاهد من هنا أنه هاجر كذا ولا، فهاجر 10 سنين، هاجر بعد الهجرة مكث في المدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. اقرأ الذي بعده. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن عن عبيد يعني بن حنين عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. قال الناس انظروا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو اتناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، كان أبو بكر هو أعلمنا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. جيد، هذا الحديث عظيم لابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يروي هذه الحادثة العظيمة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مرض وقبل أن يموت ب50 إيش قال؟ قال جلس، قال أن الرسول جلس على المنبر. هذه الخطبة وهذا الكلام الذي قاله على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل موته بكم؟ 5 أيام، مرض وقام صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يودعهم، يريد أن يوصيهم، ينقل صلى الله عليه وسلم، فقال مما قال. ثم ماذا قال؟ إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. يعني الرسول يقول رجل عبد من عباد الله خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا، جبال الدنيا ذهب كل الدنيا، وبين ما عند الله الآخرة. أليس كذلك؟ لا، ما عند الله الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولا الآخرة ما عند الله حقيقة. هيبغى الدنيا، بعض الناس يقول شو تبغى الدنيا الآن، يقول أبغى الدنيا والآخرة، يجيب الدنيا أول مرة سيارة فيلا تعبان أبغى يبغى الدنيا. رسول لا، الرسول لا صلى الله عليه وسلم، والله ما شاء الله مع حاله وبيته وحاله وهذه الدنيا كلها، مالي وللدنيا كان يقول، مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب يسرق من الشجرة. فهمت ولا؟ فقال فبكى أبو بكر. الرسول ما أخبر هذا الرجل، ما قال إن هذا الرجل فلان أو علان، وإنما قال عبد خيره الله. من هذا العبد؟ والله فطن الصديق رضي الله عنه مباشرة، والصحابة وأفضل الصحابة، فطن على أنه هو المراد، ما يوجد أفضل منه صلى الله عليه وسلم، هو المراد. فبكى أبو بكر الصديق كأنه يودعهم الرسول، يقول ما أبغى عيش الآن، خلاص انتهى، ما أريد، الله خيرني فاخترت، خيرهم والله، ما يموت النبي حتى يخيره الله بين أن يبقى وبين أن يأخذ يخيره، أختار الله جل وعلا. أليس كذلك؟ وأظن مر معه من أحب لقاء الله أحب الله إيش لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله أكبر. هنا فهم أن المراد هو الرسول، يبغي يودعنا خلاص انتهى، ما باقي، يبغي يروح الآخر، والله ما هو جالس في الدنيا، لو جات الدنيا كلها بحذافيرها احتها بطمأن ما يبغاها، يريد الآخرة. فبكى الصديق، بكى وقال فديناك بآبائنا وأمنا، يا رسول الله نفديك بآبائنا وإيش وأمهاتنا، والله نفدي بأنفسنا وآبائنا وأمهات صلوات الله، والذي يفديه بآبيه وأمه ويكون يعمل مثل ما عمل، ما يقولها كذب. ما يقولها بكذا بلساني، بعض الناس يقولها بلساني ينزل. ونرى بعض العمات ينزل فداك أبي وأمي. لا، أمي شيء عظيم يا أخوان، ترى ما هو بالأمر السهل، ما هو بالأمر السهل فداك أبي وأمي. أسهل شيء في فداك أبي وأمي هذا شيء آخر، لو كان حي تموت دونه، تموت إيش؟ لو قال فرق لها وعطيني مالك كله تعطيه، أما قال الله عز وجل النبي أولى، ها؟ أولى بالمؤمن من إيش؟ من أنفسهم، أولى منك من نفسك، مو زوجتك وولدك. فأنت رجال الله، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا رسوله. هنا الصديق بكى قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. يقول أبو سعيد يعني ما ندري إيش لا يبكي ولا يقول فديناك بآبائنا. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ، الرسول يقول كذا فديناك، وكان يقول يخبر عن عبد خيره بينما عنده وهو يقول فديناك جابنا وماتنا ويبكي كمان، أليس كذلك ولا لا؟ حزنا على رسول الله. قال فكان رسول الله، يقول أبو سعيد فهم، كان رسول الله هو المخير، وضح كذا ولا لا؟ وكان أعلمنا به، ما يوجد في الدنيا أعلم برسول الله من البشرية مثل أبو بكر، أن صاحبه وحبيبه، صاحبه وحبيبه. لو كان يريد الرسول أن يتخذ خليلا من الناس لاتخذ أبو بكر، ولكن الله حبيبه يعرفه. سبحان الله، إذا عشر الرجل الإنسان يعرفه أليس كذلك ولا لا؟ إذا عشر الرجل الإنسان يعرفه أليس كذلك؟ لو أنا غبت عنكم وقال لكم رجل الشيخ عبد الرحمن يحلق لحيته ولا يشرب سجارة، صدقوه؟ كذبوا ورب الكعبة، لكم عرفتموني أليس كذلك ولا لا؟ قلنا يجب علينا وإياكم في جنات النعيم. يعني إذا عشر الرجل عشر الشخص الإسلام يعرفه في حاله محافظة على الصلاة، وإذا قال مستهتر يستغرب لو استقام، أليس كذلك ولا لا؟ يستغرب لو أنه تصدق. فكذلك هنا أبو بكر الصديق رسول حقيقة، كل كلامه لما قال هذا الكلام عرف أي شخص ذكر رسول الله، فبكى وعرف. فإيش قال هنا؟ قال أبو سعيد فسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. انتهى هذا الحديث، جاء بحديث آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر الصديق. أمن، ما معنى أمن هنا؟ ليس من المنة، ليس من المنة، وإنما أكثر الناس في سبيل الله، أكثر الناس إيش؟ بذلا ماله في سبيل الله. من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. ونكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.